ألسنا جميعا نرجو أبناء صالحين يقومون بدورهم الفعال في البناء؟ ألسنا جميعا نرجو أن نرى بر أن نرى برا منهم يدل على صلاحهم وحسن توجههم؟ ألسنا نعدهم بناة للأوطان وحملة للعلوم يحملون مشاعل النور والهداية؟ ألسنا نتتوق إلى الافتخار بهم ونتوق إلى صلاحهم وهدايتهم وأدبهم وأخلاقهم؟ إن هذه المخدرات سم ناقع يقتل الأخلاق والآداب ويفتك بالعقول قبل الأبدان، وإن دورنا في الأسرة وقاية من ذلك دور عظيم، فإن 95% ممن زلت أقدامهم إلى المخدرات كانوا لا يحظون بأسر مترابطة كما دلت على ذلك الدراسات. فكم من أسرة بتماسكها وحرصها على أبنائها أنشأت أبناء متميزين نافعين لمجتمعهم، راقين بأخلاقهم ومعاملاتهم، متفوقين في دراساتهم، مسهمين في تقدم أوطانهم.